السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على حكامنا وملوكنا وقادتنا وسادتنا آل سعود حفظهم الله، السلام على علماؤنا الفضلاء، السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على المجاهدين في حملة إسبام دعس الدواعش، والسلام على جميع ابن وطني في الجروبات الوطنية السعودية والسلفية التي حملت على عاتقها الدفاع عن المملكة العربية السعودية وعن حكامنا آل سعود حفظهم الله. أن هذا التسجيل يا أحبة نشرح لكم جهد بعض أبناء الوطن في المملكة العربية السعودية، وقد تستغربون من كلامي، لأن المجاهدين أبناء نساء والملوك أبناء نساء، فالنساء هم شرفنا وطهرنا وقوتنا ودعمنا. فأنا في هذا التسجيل لا أجد لنفسي مكانا بين جهد أبناء الوطن في المملكة العربية السعودية، فأبناء الوطن لا ننكر فضلهم وجهدهم في محاربة القاعدة وداعش والأعداء والملحدين والليبراليين والعلمانيون والمنافقين وكثيرا من الجماعات والتنظيمات التي تريد أن تفتت مجتمعنا السعودي وتفرق شملنا. وهذا التسجيل نورا لأبناء وطني في المملكة العربية السعودية، هذا النور الذي لا نريد أن يذهب ولا يختفي، الوحدة والتلاحم والتكاتف. سأتكلم اليوم عني أحبة عن أخت فاضلة اسمها سوسو، أخت فاضلة من نساء المملكة العربية السعودية. هذه الفاضلة كان لها جهد كبير في الدفاع عني أنا أمام الخوارج، فهذه المرأة دافعت عني أنا والله العظيم من هجمات الخوارج الكلاب القاعدة وداعش، ولها فضل كبير في الاستيلاء على قلوب أبناء المملكة العربية السعودية، فلا تجد رجلا ولا امرأة إلا ويمدح هذه المرأة. هذه المرأة لا تذهب غيرتها إلا على الدين وعلى المملكة العربية السعودية وعلى أبناء وطنها وحكامها، فإن هذه المرأة لها حمية تتأجج في صدرها وتغضب ويتمعر وجهها في أي انتهاك يتعرض لها أبناء المملكة العربية السعودية، أو أي انتهاك يتعرض لها حكامنا آل سعود، أو أي انتهاك يستهدف حكومتها السعودية الرشيدة، أو أي انتهاك يستهدف وطنها وبلدها السعودي. فإن هذه المرأة بارك الله فيها سوسو تعاقدت مع الله سبحانه وتعالى وتعاهدت بينها وبين نفسها بأن تنصر شريعة الرحمن وتنصر الولاء لحكامنا آل سعود وتنصر وطنها السعودية، وأن هذه المرأة والله العظيم لم أراها يوما من الأيام إلا وهي تعلي راية الدين ثم راية حكامنا آل سعود حفظهم الله، وأن هذه المرأة تعرضت إلى بعض الأمور من نقد بعض الناس الذين لا يفهمون القضية الأساسية وهي محاربة القاعدة وداعش والأعداء، فأصبح بعض الناس يتلاوم ويتحسر ويتضجر على هذه المرأة، وأن هؤلاء الذين يستهدفون هذه المرأة ليس لهم عمل وجد واجتهاد كما تفعل هذه المرأة. يا أحبة ما شاء الله تبارك الله، يا أحبة هذه المرأة والله إنني أنا ناصر الشمري أستحي أن أتكلم عن جهد هذه المرأة، وهذا الكلام يصل إلى من يهمه الأمر من القيادة السعودية إلى حكومتنا السعودية الرشيدة إلى أبناء وطني في المملكة العربية السعودية. والله العظيم من هذه المرأة السعودية سوسو لها دعوة وإرشاد وواقع وواقع وواقع جعل خوارج القاعدة وداعش في غم وهم وفتور وإحباط، وأن هذا الكلام ليس مجردا أتجمل برد الجميل على هذه الأخت سوسو أنها دافعت عنا سابقا أمام خوارج القاعدة وداعش، بل دفاعها عنا واجب عليها لأن نحن أبناء وطنها في السعودية. ولكن والله العظيم يا أحبة إنني أتكلم من باعث قويا وواقعا عمليا وعملا إيجابيا لهذه المرأة بخدمة دين الله وخدمة حكامنا آل سعود والانتصار للمملكة العربية السعودية. فيا أحبة الكرام، من يحسن بيننا ولا فضل علينا لا يجعلنا نسكت عن هذا الفضل، فأحيانا الفضلاء والكرماء وأهل الخير وهل الأفعال الكبيرة كالأخت المجاهدة سوسو في حملة جيش إسبام الدواعش تعرضت لبعض التصادم مع أبناء وطننا للأسف لا يفهمون القضية الأساسية، فتعرضت هذه المرأة لبعض الاعتداءات والأذى، وهناك بعض الخوات والمجاهدات والأخوان المجاهدين السعودية تعرضوا لبعض الاعتداء والأذى من بعض أحبتنا وأخواننا في المملكة العربية السعودية، ونحن لا يرضينا هذا والله، ونسجل موقفنا صوتيا لهذا الأمر لأن الحق ظهر أمامنا، ولا نرضى بإيذاء المصلحين والمجاهدين في حملة إسبام دعس الدواعش، ولا نسمح بإيذاء المصلحين والمجاهدين والعقلاء في الجروبات الوطنية السعودية والسلفية التي تدافع عن المملكة العربية السعودية. وأنني أقول من هذا المنبر إن طعنا في الأخت سوسو أو طعنا في أعضاء حملة جيش إسبام الدواعش أو طعنا في أي أحد المجاهدين في الجروبات الوطنية السعودية والسلفية التي تدافع عن أمن المملكة العربية السعودية، وتضخيم الأخطاء وبث الإشاعات الكاذبة عنهم جرم عظيم وذنب كبير تصيبنا نحن بمغبة ولو بعد حين. وأنني أحذر أبناء وطني في المملكة العربية السعودية من الانخداع بمقالات وكلام الجاهلين أو الانسياق وراء الأكاذيب وما يدور على بعض الألسنة تجاه حملة سبام دعس الدواعش. نعم ليس هناك أحد كامل، ليس هناك أحد كامل، نحن لسنا كاملون بل معرضون للأخطاء وللذنوب والسقطات، ولكن نحن نسدد ونقارب ولا ننشر ما يحدث في بعض الخلافات أمام العالمين. ولكن والله إننا اضطرنا لنا إلى هذا الفعل أن نوضح أمام العالمين في التغريدات. أنا لم أريد، أنا والله يا أحبة ما بغيت أتكلم في هذا الكلام أمام المجتمع السعودي وأمام أحبتي وأمام المجاهدين من أبناء المملكة العربية السعودية والمقاتلين السعوديين الذين يدافعون عن وطنهم السعودي وحكامهم. لا أريد أن أتكلم بهذا الكلام والله في التغريدات، لأنني لا أريد الخوارج أن يفرحوا يعني بسوء خلاف أو كذا، وأنتم عارفين هذا المقصد، أن نفرح الأعداء هذه مشكلة فينا نحن. ولكن الأمر تعدى الحدود، الأمر أصبح لا يطاق. وأننا والله إننا سعينا للإصلاح كثيرا، وأننا لازلنا نبحث عن الإصلاح لتصفد قلوبها ولترجع المياه لمجاريها بإذن الواحد الأحد. ولكن ما وضعني في هذا التسير إلا أنني أعلم أن لا يجوز محاربة حملة جيش سبام دواعش. أتعلمون يا أحبة حملة جيش سبام دواعش، أنا أول من دخل هذه الحملة من دون ما يعلم أحد. حملة عظيمة، حملة يا أحبة أنتم تنامون ورجال هذه الحملة ونساء هذه الحملة والله لا ينامون. والله أحيانا وقت السحر على الساعة 2 الساعة 3 ترى المجاهدين ينزلون روابط الدواعش ويبحثون في عالم التويتر عالم التواصل عن حسابات الخوارج، عملية تصفية للخوارج وسحل في عالم التواصل الاجتماعي. هذا فضل عظيم. وأن من يحارب هذه الحملة يتعاون على الإثم والعدوان على أبناء المملكة العربية السعودية. والمفروض أن نرحم أبناء هذه الحملة ونرشدهم ونوجههم، فالرحمون يرحمهم الله. أما أهل الضلالة والعمي ولا يبصرون الطريق الحقيقي، بل يهجرون هذه الحملة ويصرون على أخطائهم وعلى فسقهم تجاه هذه الحملة. وهذا والله العظيم يعني أتكلم أنا والله كلام واقعي وحقيقي، يعني أن هذا باطل وفسق، ويعني له أثر كبير في إضعافنا أمام خوارج القاعدة وداعش. فلا بد من القوة والحزم في تجفيف منابع الخلاف بين أبناء الوطن، وأن لا نجعل سبل الفساد تنطبق علينا، ولا نجعل أن هناك ضرورة غير ضرورة الدفاع عن الوطن. هذه الضرورة المهمة عندنا، وأننا نتآمر ونتناهى برفق، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بلا منكر. إذا هناك من بعض الحبة ومن بعض المجاهدين ومن بعض أبناء وطننا في أي حملة في أي جروب أخطأ، لا ننهي الخلافة بالمنكر، يعني لا ننهي المشاكل بمشاكل أكثر. نكتفي يا حبة، الآن أمامنا المملكة العربية السعودية تريد أعوان للحق. المملكة العربية السعودية الآن تتعرض لهجمة إعلامية وقاعدية وداعشية وإخوانية ومجوسية وصليبية ويهودية وصهيونية. يعني نحن الآن لابد أن نكون متكاتفين بالمعروف وننهى عن المنكر بنصرة إخواننا المظلومين، وأن لا يكون بيننا أي حساسية أو حقد أو ضعف، وأن نشكر من له جهد ونضع أيدينا بأيديه، وأن لا يكون هناك حساسيات، ولا يكون هناك بيننا يعني أحد يفرق بين أبناء المملكة العربية السعودية. وإذا كان هناك أحد أخواننا المسلمين من جميع الجنسيات العربية أو الخليجية، مرحبا به، نحن نرحب به ونشد على يديه وندافع عن بلاده كما يدافع عن بلادنا. أنا أتحدث معكم يا أحبة ونبهكم ونبه نفسي إلى هذا الأمر الذي غفلنا عنه، وأن نجعل قلوبنا حية، وأن لا يكثر الحديث في هذا الأمر والعداء والخلاف بين أبناء الوطن السعودية، ولا تكون قلوبنا لاهية عن الأعداء عن داعش والقاعدة والمجوس وجميع التنظيمات والجماعات التي تريد أن تدخل في مجتمعنا السعودي. وأننا أحوج لتكرار المحبة والمودة مرات ومرات، وأنني أقول للأخت سوسو وجميع أعضاء الحملة في حملة جيش سبام الدواعش، نحن والله أننا نستحي منكم حق الحياة، ولم نغفل يوما عن جهدكم العظيم، ونحن سائرون بما أنتم سائرون إليه وبه في إيقاظ النفوس وانتشالها من غفلتها في ردع خوارج القاعدة وداعش والملحدين والأعداء لهذا الوطن ولحكام هذا الوطن. وأنكم جبال تناطح الخوارج، وأن كلاب القاعدة وداعش ترتدع على يديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.